أي مع أمواله. ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. طيب، أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي العصر؟ أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ نعم، من أطراف الأصابع. وهنا أقف بأنذر على مسألة يفعلها بعض الناس، إذا جاء يغسل يده لا يغسل إلا الذراع، خصوصا إذا جعل تحت البزبون، تجد يغسل هذا إلى المرفق ويدع الكف، وهذا خطأ عظيم، لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا يثق عليه أنه غسل يده، لأنه يعني يقول: أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس يعم جميع الرأس، ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة، فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس، وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع العمامة، مع مسح العمامة. طيب، امسحوا برؤوسكم، نقول انه لا بد من ان يشمل مسح جميع الرأس، لو مسح على المسح فقط ما صح الا اذا كان عليه العمامة. وانتقل من هذا الى مدى غير بعيد، وهو تقصير الرأس في العمرة والحج، هل يكون تقصير بعضه او تقصير جميعه؟ تقصير جميعه، تقصير جميعه، يعني انه يقصر جميع الرأس. واما ما يفعل بعض الناس تقليدا لبعض اهل العلم من قص ثلاث شعرات او ربع الرأس او ما اشبه ذلك، فهذا قول ضعيف، لان الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلا بد ان يقصر الانسان راسه على وجه يتبين به ان الراس قد قصر. ومعلوم ان احدا لو قصر ثلاث شعرات من جانب، هل يتبين ان راسه مقصر؟ ابدا. ولهذا يجب علينا ان ننتبه لهذه المساله التي اصبحت لعبا، لان ياتي اليك صبي عند المروه، نعم، ومعه هذا المقص، يغلق الرأس. أحيانا يقابلوننا في منتصف السعي، نعم، قبل أن نصل إلى المروة. وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، وأن يعرف أنه لا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. طيب، المرأة من أساب رأسها من كل قطيرة قدر الملع. طيب، أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فمن يبين لي أين الكعبين أو أين الكعبان؟ العظم الناتج أسفل الساق، أي والمرفق. أنت هذا متأكد؟ طيب، توصل الرجل إلى الكعب، والكعب داخل في الرجل ولا لا؟ ها؟ داخل. في الآية الكريمة: وأرجلكم، فيها قراءتان، وأرجلكم بالكسر، وقراءة النص وأرجلكم. وأوجه السؤال الآن إلى أهل العلم بالنحو، إذا قلنا أرجلكم صارت معطوفة على وجوهكم، يعني واصلوا أرجلكم، وحينئذ لا إشكال في الآية. إذا قلنا وأرجلكم، إذا قرأنا وأرجلكم كما هي قراءة أخرى سبعية، وش ما قف عليه؟ فأبي واحد يقول واحد يقول لكم. نعم فضل على رؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، وأرجلكم يعني امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم. طيب إذا يكون المعنى لأن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في العامل، يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، إذا تمسح الرجل يا ناس. وش معنى المعطوف على رؤوسكم؟ يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ، ما هو بحسب ما تعرف انت الان تقصد لك، ما في اشكال. لكن اذا قلت انسحوا برؤوسكم وارجلكم حدد الحكم بناء على هذه القراءه. يا جماعه خلوا انتفاهم من المناقشه هذه، والمناقشه هذه للجميع، لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم. نعم بينما وارجلكم بالكسر، يعني وامسحوا بارجلكم. اي نعم ادخل يا رجل. اذا فتكون الرجلان ممسوحتين. يا اخي هذا كلام الله عز وجل، هو اللي قال امسحوا برؤوسكم وارجلكم تكون رجلين مفتوحتين كذا. وهل انت تفعل هكذا؟ طيب اسمع، انتم توافقون على ان تكون ارجلكم معطوفه على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحه؟ طيب يا جماعه لا، يجب ان نقول نعم، هذا مدلول كلام ربنا عز وجل ان تكون الرجل ممسوحه. امسحوا برؤوسكم وارجلكم. اقول ائتني بزيد وعمر، يكون عمر ماتيا به ولا لا؟ طيب ائتني بزيد وكتاب، يكون كتاب ماتيا به ولا لا؟ طيب امسح براسك ورجلك، تكون الرجل منشورة. دعونا يعني ناتي بالحكم على حسب اللفظ، لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلة، لأن عملنا أننا نقصر، ونعتقد أن الإنسان لو مسح رجله بدلا عن غسلها لن يصح وضوءه، فكيف يلتئم هذا مع مدلول الآية الكريمة؟ نقول في الجواب على ذلك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان لمجمل، فإنه مفسر بالقرآن. دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تفريز رجليه، نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين في الخفاف والزوارب ماذا يصنع؟ يمسح. وإذا كانت الرجلان غير مسورتين بذلك يقصر. فنقول ننزل آية الكسر أو الجر على حال الرجل إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب، وقراءة النص أرجلكم عطفا على وجوهكم إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. والسنة